أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

ومن أظلم Thank you. Thank you. And أرأيت فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.